الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب. طمئن يا ربنا قلوبهم طمئن يا ربنا قلوبهم طمئن يا ربنا قلوبهم. أزل يا ربنا هذا التوتر والقلق. أطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا على التوتر والقلق على التوتر والقلق وعلى الأراق وعلى العناء وعلى الشقاء وعلى العذاب. أفطر يا ربنا ما على الخوف أفطر يا ربنا ما على الروع أفطر يا ربنا ما على الكرب أفطر يا ربنا ما على الكرب أفطر يا ربنا ما على ضيق شديد أفطر يا ربنا ما على الهم والغم وعلى الكرب الشديد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أزل يا ربنا خوفا أزل يا ربنا قلقا أزل يا ربنا عرقا أزل يا ربنا توترا توترا وخوفا شديدا وأرقا. أفطر يا ربنا ما سبب الأراق الأراق الأراق. أفطر يا ربنا ما سبب الخوف والتوتر والتوتر والقلق والقلق والقلق والروع الشديد والضيق الشديد والهم الشديد والغم الشديد. أثر على القلب أثر على الصدر أثر على القلب أثر على الصدر أثر على الفكر أثر على الفكر. أفطر يا ربنا أثر أفطر يا ربنا أثر وحل يا ربنا عقد فك يا ربنا مرابطه. بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين. سببت خوفا شديدا سببت قلقا وأرقا سببت آلما ووجعا. أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر حسد أطر يا ربنا أثر حسد أطر يا ربنا أثر حسد أطر يا ربنا أثر حسد أطر يا ربنا أثر حسد أطر يا ربنا أثر حسد. أم يحسدون الناس فَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. يَحْسُدُونَ النَّاسَ يَحْسُدُونَ يَحْسُدُونَ النَّاسَ يَحْسُدُونَ يَحْسُدُونَ الناس. أطر يا ربنا أثرا أثرا شديدا قويا عظيما عظيما على الأرق على الأرق على القلق على القلق على الأرق والقلق وعلى التوتر الشديد. أطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. أطر يا ربنا أثرا سحر مأكول ومشروب. أطر يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. أطر يا ربنا حسدا واحلل يا ربنا عقدا وفك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا أثر نفسه أطر يا ربنا أثر نفسه أطر يا ربنا أثر نفسه أطر يا ربنا أثر نفسه. لئيما لئيما حسودا حقودا. أطر يا ربنا أثر نفسه خبيثا خبيثا. أطر يا ربنا أثر نفسه في الجسد في الجسد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد. أطر يا ربنا أثر نفسه أطر يا ربنا أثر نفسه أطر يا ربنا أثر نفسه. مقلقة مقلقة مخوفة مخوفة ومفزعة ومفزعة وموترة وموترة. الله أكبر الله أكبر. أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا. ألا بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب تطمئن القلوب. لا تحزن لا تحزن لا تخف لا تخف لا تخف سنعيدها لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. لا تخف لا تخف لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا. اطل يا ربنا اثرا قويا اذهب الطمانينة اذهب السكينة. اطل يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا على الخوف على الخوف على الرهبة على الرهبة على الروع على الروع على الروع على الروع. ذهب عن إبراهيم الروع. اذهب يا ربنا روعهم اذهب يا ربنا روعهم اذهب يا ربنا روعهم اذهب يا ربنا الروع اذهب يا ربنا الروع. ذهب الخوف اذهب يا ربنا خوفا اذهب يا ربنا فزعا اذهب يا ربنا ألما اذهب يا ربنا اذهب يا ربنا قلقا اذهب يا ربنا قلقا اذهب يا ربنا توترا اذهب يا ربنا ألما اذهب يا ربنا توترا اذهب يا ربنا عرقا اذهب يا ربنا عرقا. الله أكبر. ذهب عن إبراهيم الروح. ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف. يا عباد يا عباد لا خوف عليكم اليوم لا خوف لا خوف عليكم لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بسم الله بسم الله. فقل يا ربنا أثارا وحل يا ربنا عقادا فك يا ربنا مرابطا. اطل يا ربنا اثر عين عين عين عين نظرت فثرت نظرت نظرت ففرت ففرت ففرت ففرت نظرت نظرت ناكرة ناكرة كائدة كائدة كائدة غلبت غلبت قهرت قهرت. اطل اثرها اطل اثرها عينا نظرت فاثرت. اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثر عين اطل يا ربنا اثر عين نظرت فضرت نظرت نظرت فخرفت وفزعت. اطل يا ربنا اثرها امرضت امرضت اقلقت اقلقت. اطل يا ربنا اثرها حاسدة. اطل يا ربنا اثرها حاقدة. اطل يا ربنا اثرها من ذي غل من ذي غل من ذي غل من ذي غل في قلبه في صدره. الله اكبر. اطل يا ربنا اثر عين اطل يا ربنا اثر حسد اطل يا ربنا اثر سحر اطل يا ربنا اثر رحل يا ربنا عقدة فك يا ربنا مرابطه. بسم الله بسم الله. ارق القلب والصدر ارق البطن والفرج. بسم الله بسم الله. ارق العقل والفكر ارق العقل والفكر. بسم الله بسم الله. يرقيكم من الخوف من الخوف ومن الفزع ومن الفزع ومن التوتر والقلق ومن الفزع ومن الفزع ومن التوتر والقلق والأرق. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي وبطل ما كانوا يعملون. ألا بذكر الله ألا بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب. لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. اطر يا ربنا سحرا اطر سحر العائلة اطر سحر الأسرة اطر يا ربنا سحرا في الوالد وفي الولد. اطر يا ربنا اثر حسد حسد شديد قوي عظيم في الوالد وفي الولد. اطر اثر حسد حسد شديد وعيون على الولد على الولد على الولد. اطر يا ربنا اثر حسد على الولد على الولد. اطر يا ربنا حسد شديدا قويا عظيما في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر عين على شهادة على شهادة عالية على وظيفة على على جمال وكمال وبهاء ونظارة وعلى صحة وعافية وعلى الحسب والنسب. أطل يا ربنا أثر الحسد أطل يا ربنا أثر العيون فيهم وعليهم وبينهم. أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اجري يا ربنا فزع, اجري يا ربنا فزع, اجري يا ربنا ضيقا, اجري يا ربنا عراقا, اجري يا ربنا توترا, اجري يا ربنا قلقا. الا بذكر الله, بذكر الله تطمئن القلوب. اجعل يا ربنا في قلبي وفي قلوبهم وفي قلوبهم سكينة سكينة سكينة. هو الذي أنزل السكينة, أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اجعلنا مؤمنين يا ربنا, وانزل السكينة في قلوبنا, وانزل السكينة في قلوبنا يا ربنا يا ربنا. لا تحزن إن الله معنا. بسم الله بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا فطر حسد, حسد شديد وعيونه, حسد شديد وعيونه. فطر يا ربنا حسد, وحل يا ربنا عقدا, وفك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا اثر الحسد, اثر الحسد والعيون عليهم وفيهم وبينهم. اطلها يا ربنا اطلها. اطل يا ربنا ما سبب الاراق, اطل يا ربنا ما سبب القلق, اطل يا ربنا ما سبب الفزع, اطل يا ربنا ما سبب الروعة الشديدة والخوف والخوف والخوف والرهبة والرهبة والرهبة والرهبة من الخروج من الخروج من البيت من الخروج من البيت من الخروج من الخروج من البلد من الخروج من الحي. اللهم اطر هذا الاثر, اطره يا ربنا سحرا, اطره يا ربنا حسدا, اطره يا ربنا حقدا, اطره يا ربنا نظرة نظرة نظرة على الشجاعة, نظرة على الشجاعة والقوة, نظرة نظرة على الصحة والعافية, نظرة نظرة. اطره يا ربنا اطر اثرها. اطر يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا, سبب الخوف والروع, سبب الرهبة, الرهبة والروع الشديدة, والخوف والقلق والأرق والقلق والفزع والفزع والتوتر والتوتر الشديد. اطره يا ربنا اطله, اطره يا ربنا متمكنا على القلب, متمكنا متمكنا متمكنا على القلب, تمكن من القلب. اطره يا ربنا عقده في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن, واثر على الفكر واثر على الدماغ واثر على الدماغ واثر على الدماغ واثر على الدماغ. اطر يا ربنا اثره, واحل يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه. الله اكبر. اجعل يا ربنا في قلوبهم يا ربنا وفي قلبي سكينه سكينه سكينه وطمأنينه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نسألك سكينه سكينه وطمأنينة وطمأنينة وطمأنينة وطمأنينة يا ربنا في قلبي وفي قلوبهم أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله. يلقيكم من الخوف, خوف خوف, لا هذا الخوف لا هذا الخوف لا هذا الخوف. اذهب يا ربنا الخوف, اذهب يا ربنا الخوف, اذهب يا ربنا الروع, اذهب يا ربنا التوتر, اذهب يا ربنا القلق, اذهب يا ربنا الأعراق. بسم الله بسم الله. أقي الدماغ الدماغ الدماغ, الذهن الذهن الذهن, الدماغ الذهن الذهن الذهن. بسم الله بسم الله. أرقي الذهن بسم الله. أرقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ. بسم الله بسم الله. أرقي السمع والبصر والفكر والفكر والعقل والعقل والعقل. بسم الله بسم الله. أرقيكم ما سبب الخوف, الخوف التوتر والقلق والقلق والقلق. أثر على الأكل, أثر على الأكل والشرب, أثر على الخروج من المنزل, أثر على الخروج من المنزل, أثر تأثيرا بالغا. حبس في البيت, حبس في البيت على الجوع, حبس في البيت, حبس في البيت وخوف, حبس في البيت, حبس في البيت, حبس في البيت عن الوظيفة, عن الوظيفة, عن السفر, عن السفر, عن السفر, وعن الحج والعمرة, وعن الحج والعمرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا هذا الاثر, اطر يا ربنا هذا الاثر, اطر يا ربنا هذا الاثر القوي الشديد. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا في حال في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. اطر يا ربنا حسد, حسد في البيت في البيت في البيت. اطر يا ربنا ما سبب الخمول, الخمول والكسل, الخمول والكسل. اطر يا ربنا ما ربط الجسد, اطر يا ربنا ما ربط الجسد وسبب الخمول والكسل. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. احيي ربنا عقدا في القلب, احيي ربنا عقدا في الصدر, احيي ربنا عقدا في البطن في البطن في البطن في البطن, واثرت على الفكر. احيي ربنا عقدا في الراس, في الراس, في الدماغ, في الدماغ, في المخ, على الفكر اثرت. بسم الله بسم الله. ذهب الخوف, بسم الله ذهب الخوف, بسم الله ذهب الخوف. بسم الله بسم الله ذهب الخوف ذهب الخوف. اللهم اعطني يا ربنا اثارا بالغا قويا عظيما شديدا يا ربنا يا ربنا في الكبير والصغير في الكبير والصغير في الكبير والصغير في الوالد والولد في الوالد والولد. اعطني يا ربنا اسحارهم اعطني يا ربنا احسادهم اعطني يا ربنا اثر عيون فيهم واثر نظرات نظرت لهم قويه حاده حاره حاده حارقه خانقه قاتله قاضيه. اللهم اطل اثرها يا ربنا اثرها اطل اثرها يا ربنا من رؤوسهم من رؤوسهم يا ربنا اطل اثرها من العقل من العقل والادراك ومن الدماغ ومن الدماغ ومن الدماغ. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي. اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما وسر اطل يا ربنا ما اقلق اطل يا ربنا ما اثر ما اثر ما اثر الحساسيه حساسيه حساسيه حساسيه في الشعور في الشعور في الشعور. اطل يا ربنا ما اثر على الشعور على الشعور على الشعور. اطل يا ربنا ما اثر على الشعور اطل يا ربنا ما اثر على الشعور ما اثر على الشعور. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الشعور بسم الله على الشعور بسم الله بسم الله على الاحاسيس والمشاعر على الاحاسيس والمشاعر على الاحاسيس والمشاعر. بسم الله بسم الله يرقي الاحاسيس والمشاعر مما وترها مما اقلقها مما جعل هناك اضطرابا اضطرابا شديدا ونفسيه ونفسيه مدمره ونفسيه هابطه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما شديدا. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. اللهم اطل يا ربنا اثر حسد وعين على نعمه على نعمه على حكمه على حكمه وعلى عقل رزين وعلى عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى فكر سديد وعلى قوه وعلى صحه وعافيه وعلى الحسب والنسب وعلى الحسب والنسب. اطل يا ربنا ما سبب التوتر والقلق والفزع والفزع والخوف والفزع والخوف خوف خوف والروع والروع والرهبة والرهبة والرهبة والرهبة والرهبة. بسم الله اطل يا ربنا ما سبب رهبة رهبة رهبة من الخروج من الخروج من المنزل رهبة رهبة قوية اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها رهبة رهبة رهبة وخوف وفزع وفزع وفزع. اثر علي اثر علي اثر عليهم اثر عليهم اثر عليهم. بسم الله بسم الله بسم الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله بسم الله بسم الله على القلب. بسم الله بسم الله رد له سكينته يا ربنا يا ربنا رد له طمأنينته رد له طمأنينته وسكينته يا ربنا يا ربنا يا ربنا رد له طمأنينته وسكينته يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا سحرا صامتا وحسدا صامتا وأثر عين صامت صامت ساكت عليهم وفيهم وبينهم قوي عظيم شريف. اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا. أثر على الصدر أثر على القلب أثر على القلب خوفه روعه أثر على القلب أثر على القلب أثر على القلب خوفه روعه أثر على القلب فزعه فزعه. أثر على الصدر ضيقه ضيقه وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الفزع وعلى الروع وعلى الرهبة وعلى الرهبة وعلى الرهبة. اطل يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا يا ربنا على القلب على القلب والصدر وعلى البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا من البطن احل يا ربنا من البطن احل يا ربنا من البطن احل يا ربنا من البطن احل يا ربنا من البطن اخرجها يا ربنا احل يا ربنا دخلت مع لقمه دخلت مع لقمه احل يا ربنا احلولها دخلت مع لقمه دخلت مع لقمه احل يا ربنا احلولها تعقدت في لقمه من أثر سحر وحي، من أثر سحر وحي، تعقدت في لقمة، دخلت في الأحشاء، دخلت في البطن، أثرت على المعدة، بخوف شديد وإسهال شديد وآلام شديدة وإمساك شديد. اللهم أطل يا ربنا أثرا أثرا قويا عظيما شديدا من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقدة، أثرت على الجسد، غيرت ملامحه، أثرت بالجوع، أثرت بالخوف، الخوف والروح والرهبة والقلق والقلق والأرق والفزع. بسم الله اطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما، سبب جفافة في الجسد، سبب رطوبة شديدة وجفافا شديدة، سبب آلام، سبب حرارة حرارة حرارة حرارة شديدة، سبب برودة برودة برودة برودة شديدة. بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الدماغ، بسم الله يرقي الفكر، بسم الله يرقي الرأس الفكر، بسم الله يرقي الرأس، من أثر عين فيه، من أثر عقد فيه، من أثر سحن علي، من أثر حسد شديد. في الرأس يأثر، على الفكر يأثر، وعلى القلب يأثر، وعلى الصدر يأثر، ومما في البطن من مأكول ومشروب من آثار العيون. دخلت مع لقمة، دخلت مع كلمة، دخلت مع النفس. اللهم اطل أثرها، اللهم احل عقدها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي عينا بأمر الله من الأحشاء، من القلب ومن الصدر. اخرجي بأمر الله يا عين، اخرجي بحول الله وقوته، اخرجي بحول الله وقوته من القلق والتوتر، اخرجي بأمر الله وقوته وحوله وقدرته، اخرجي بأمر الله من الرأس، اخرجها يا ربنا من الرأس، من العقل، من الفكر، من الدماغ، من الذهن، اخرجها يا ربنا من المخ والمخيخ ومن إشارات المخ، اخرجها يا ربنا من الجبهة، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الفكر، اخرجها يا ربنا من العقل، اخرجها يا ربنا من القلب والصدر. اللهم اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون الحاسدة والحاقدة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها معجبة معجبة معجبة معجبة ومشتهية متمنية ومتهنية. تبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، وتبارك الله احسن الخالقين، وصوركم فاحسن صوركم، فتبارك الله، وما توفيقي الا بالله، وما توفيقي إلا بالله فيما هم في وجوههم من أثر السجود. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا حسدا، وحل يا ربنا عقدا، وفك يا ربنا مرابطا، أطر يا ربنا سحرا قويا عظيما، أصبح هذه مستودعا للسحر. أطر يا ربنا أثر الحسد والعيوب في أفراد العائلة، في الوالد وفي الولد، في الأخ وفي الأخت، أطر يا ربنا سحرا بينهم وفيهم وعليهم، يا ربنا أطر يا ربنا حسدا فيهم وعليهم وبينهم، وآثار العيون. بسم الله يرقي البطن مما فيه من عقد، بسم الله يرقي القلب والصدر. بسم الله قوي يا ربنا القلب، قويه يا ربنا، وأزل يا ربنا خوفا أثر علي، أبطل يا ربنا أذهب يا ربنا خوفا أثر علي وضعفا أثر علي يا ربنا، وعقدا أثرت علي يا ربنا، وساكنا أثر علي يا ربنا وحسدا أثر علي، وسحرا أثر علي، وعينا أثرت علي. أبطل يا ربنا هذا الأثر، أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة، أخرجها يا ربنا، وأخرجها عن الخوف والقلق والتوتر. بسم الله أطلقكم من الأنفس، من الأنفس الحسودة الحقودة، من الأنفس. بسم الله يرقيك من نفس لئيمة، نفس حسودة، نفس حقودة، نفس خبيثة، أطلع شرها مقلقة، أطلع شرها محزنة، أطلع شرها يا ربنا مقلقة ومحزنة، أطلع يا ربنا أثرها، أطلع يا ربنا أثرها، أطلع شرها عين، أطلع يا ربنا أثرها عين، محزنة مقلقة، أطل يا ربنا أثرها عين، محزنة مقلقة، أطل يا ربنا أثرها مرهبة، أطل يا ربنا أثرها مفزعة مقلقة. الله أكبر. بسم الله أطلقكم من الأنفس الخبيثة، أخرجها يا ربنا نفسا ظالمة، أخرجها نفسا بغية، أخرجها نفسا مخوفة ومقلقة ومرهبة ومرهبة. الله أكبر الله أكبر. تخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها يا ربنا من الفكر، اخرجها يا ربنا من العروق، اخرجها يا ربنا من الدم، اخرجها يا ربنا من اليدين والرجلين، اخرجها يا ربنا، اخرجها من القلب والصدر، اخرجها من بين الضلوع، اخرجها يا ربنا من بين الضلوع، اخرجها يا ربنا من الباطن، من الباطن، من الباطن، من الباطن، من الباطن، من الباطن، اخرجها يا ربنا على عقده، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ساحرة حاسدة حاقدة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم اغفر يا ربنا سحراء، اللهم اغفر يا ربنا حسدا، اللهم احي يا ربنا عقدا، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكل وهو رب العرش العظيم. فان تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فاخشوهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، فانقلبوا بنعمة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. بسم الله. اللهم اذهب يا ربنا السوء، اللهم اذهب يا ربنا السوء، اللهم اذهب يا ربنا المرض، اللهم اذهب يا ربنا الوهن، اللهم اذهب يا ربنا المرض. بسم الله، بسم الله يرقيكم من الوهن، من الوهن ومن الضعف، ومن الضعف ومن القلق ومن الاراقة ومن الرهبة ومن الخشية ومن الخوف الا منه سبحانه وتعالى. بسم الله، بسم الله يرقيكم، والله يقيكم من خوف شديد ومن فزع شديد ومن روع شديد قوي عظيم عظيم، من الخروج من المنزل ومن الناس ومن المجتمع. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، قويهم يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، قويهم يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، قويهم يا ربنا. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اطمئن قلوبنا يا ربنا اجمعين، اجعل يا ربنا فيها الطمأنينة والسكينة يا ربنا والنور يا ربنا والإيمان واليقين. اللهم اشفهم بالشافية، وقهم بالكافية يا ربنا، وقهم بالواقية، وافتح لي ولهم بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.